متى وقت المنافسة؟ متى وقت المسابقة؟ متى وقت المسارعة؟ إلا في الدنيا. الدنيا مزرعة للآخرة، لكن كما قال بعضهم: ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. نحن نقول لأبنائنا وبناتنا في أوقات الامتحانات: من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن طلب العلا سهر الليالي. وننسى أن نذكر أنفسنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كم من آية تبين لنا ما أعده الله للمتقين في الجنة. نسأل الله الكريم من فضل الجنة. يقول رب العزة والجلال: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بماذا؟ بما كنتم تعملون. ومتى وقت العمل؟ في الدنيا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: إنا كذلك نجزي المحسنين. ويقول أيضا سبحانه وبحمده: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إنها الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت، قربت وأدنيت للمتقين غير بعيد. لكن من هم؟ لا إله إلا الله. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. لا إله إلا الله. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أواه منيب، تواب، رجاع إلى الله، حافظ لحدود الله، لا يتعدى حدود الله ولا يتجر على محارم الله. من خشي الرحمن بالغيب، الخشية أمرها عظيم، سياج عظيم تمنع من التعدي لحدود الله والتجر على محارم الله. ولذلك الله يقول عن العلماء: إنما يخشى الله. لا إله إلا الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والرسول صلى الله عليه وسلم: أن إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، صلوات الله وسلامه عليه. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعرف هذه الأمور: أولا المنافسة، ثانيا المسابقة والمسارعة، ما دمنا في زمن الإمكان قبل أن يحال بيننا وبين ما نشتهي. اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أدخلوها بسلام، أدخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. ثم قال جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها من كل ما لذ وطاب من مأكل ومشرب وملبس ومنكح. يروى أن الرجل يعطى في الجنة قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن أهل الجنة أنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألو يعني عود الطيب، أزواجهم الحور العين الحسان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعاً في السماء، آنيتهم في الجنة الذهب والفضة. لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتلون ولا يمتخطون ومع ذلك يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع، أين يذهب هذا؟ أين يذهب الأكل والشرب والجماع؟ يخرج من أجسادهم كرشح المسك، رشح كرشح المسك. الله أكبر، نسأل الله الكريم من فضل الجنة. الجنة يا عباد الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ثم إذا دخلوا الجنة كيف أحوالهم في الجنة؟ يقول رب العزة والجلال: إن المتقين في جنات ونهر. أين هم؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وماذا يجدون في الجنة؟ يقول رب العزة والجلال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. إنهم في الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن سألتم عن وجوه أهل الجنة فقد بيّن رب العزة والجلال فقال: وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة. ويقول جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، يعني فيها نظرة النعيم إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله. وما أعطي أهل الجنة أفضل ولا أطيب من النظر إلى وجه الله الكريم. ولذلك يقول رب العزة والجلال: ولدينا مزيد. يوم المزيد، يوم أن يجمعهم الله في الوادي الأفيح ويقول: اسألوني ما شئتم. تنتهي مسألتهم أن يقولوا: أرنا وجهك الكريم ننظر إليه. لا إله إلا الله، فيكشف الحجب جل جلاله وتقدست أسماؤه فينظر إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول جل جلاله وتقدست أسماؤه: هل رضيتم؟ لا إله إلا الله، هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل جلاله وتقدست أسماؤه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وصدق رب العزة والجلال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اي والله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم في الجنة. الجنة دار المتقين، دار الأبرار، دار المؤمنين الذين أطاعوا الله وأطاعوا رسله. ومن يطيع الله ورسوله ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأين يوجد ذلك الفوز إلا في الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ علينا دائما نكثر هذه الجنة. إذا أردت أن تزول عنك الهموم والغموم ودعتك نفسك الأمارة بالسوء إلى التعلق في هذه الدنيا، فأكثر من ذكر هذه الجنة. نسأل الله الكريم من فضل الجنة. إن سألت عن سعة الجنة فقد قال رب العزة والجلال: جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. أما إن سألت عن عدد أبواب الجنة فقد بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للجنة 8 أبواب. أما إن سألت عن سعة تلك الأبواب، لا إله إلا الله، إن سألت عن سعة تلك الأبواب فقد بيّنها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أقسم وقال: والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وبصرى. الله أكبر. أو لكما بين مكة وهجر، يعني الأحساء والبحرين. تصور هذه المسافة، كم كيلو من مكة إلى البحرين والأحساء؟ لا إله إلا الله، هذا مصراع واحد. الله أكبر. يقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه: ولقد سئل ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 من الأعوام، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. أما إن سألتم عن بناء الجنة فقد سأل عنها قبلكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يوم أن قالوا: يا رسول الله حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ اللهم صل على محمد، حدثنا عن الجنة ما بناؤها. قال صلى الله عليه وسلم: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. لا إله إلا الله. يقول عبد الله بن رواحة: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. ابن القيم رحمه الله يقول: وحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا الجنة فيقول: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. ثم من تمام النعيم يقول صلى الله عليه وسلم: من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. هذه عيوب الدنيا، هذه عيوب الدنيا، نسأل الله لا يجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا يا رب العالمين. نعم، دنيا يبني الإنسان ويشيد البناء ويجمع ويعيش وقت من الزمن في رفاهية وصحة، لكن سرعان ما يأتي هادم للذات الموت، هادم للذات، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم هادم للذات، وفي رواية وفي لفظ هازم للذات. لكن الجنة من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. أما إن سألتم عن سقف الجنة، يقول ابن القيم رحمه الله: إن سألتم عن سقف الجنة فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبر الذي حثنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، حثنا فيه فقال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. يا رب نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وأراه قال: وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. اسمع يا عبد الله واسمعي يا أمة الله، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أي والله لا يبغون تحول على الجنة. نسأل الله الكريم من فضل الجنة. الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن سألتم عن آنيتهم التي يأكلون ويشربون بها في الجنة وعن ملابسهم، فقد قال رب العزة والجلال: جزاء وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الله أكبر، هؤلاء الخدم، هؤلاء الخدم، لا إله إلا الله. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الآية وشي؟ الله أكبر، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ثم يقول الله جل وعلا: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. اسمع الملابس: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ثم قال جل وعلا: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أي سعي؟ السعي الذي سعوه في الدنيا، العمل الذي عملوه في الدنيا. الله أكبر، اللهم ارزقنا عملا صالحا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. نسأل الله الكريم ظهر الجنة، الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. ثم يقول الله جل وعلا: نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أقول وأكرر: إذا أردتم أن تطيب مجالسكم وتهدأ نفوسكم وتطمئن قلوبكم فأكثروا من ذكر الجنة. سمعتم الذين يخدمونهم في الجنة، لكن الأزواج كيف أزواجهم في الجنة؟ ونريد أن ننبه قبل أن ندخل في وصف بعض أزواج الجنة، نذكر الإخوان ونذكر الأمهات والزوجات والأخوات والبنات أن المؤمنة إذا دخلت الجنة تكون أفضل من الحور العين. نعم، لأن بعض الأمهات تقول أحيانا تقول: وش إذا دخلنا الجنة وش نصير؟ وش لنا في الجنة؟ الله أكبر. أخبرها، قال: المؤمنة إذا دخلت الجنة تكون أفضل من الحور العين. ليش؟ لأن المؤمنة في الدنيا تصلي وتصوم وتحج وتعتمر وتبر بوالديها وتصل أرحامها، تكثر من تلاوة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل وغيرها من أعمال البر، فالله يرفعها بها في الجنة، تكون أفضل من الحور العين. وإن سألتم عن أزواجهم وعرائسهم في الجنة فهن الحور الحسان اللواتي جرى في أعضائهن ماء الشباب كأن الشمس تجري في محاسن وجهها إذا برزت وكأن البرق يضيء من بين ثناياها إذا ابتسمت إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيرين، يعني الشمس والقمر، لا إله إلا الله، يرى مخ ساقيها من وراء اللحم لا يسترها عظمها ولا حللها ويرى وجهه في صحن خدها من حسنها وجمالها. جمال طبيعي، ما في خضور ولا حمور ولا صفور ولا طلعت من ورشة الكفيرة. بعض الناس مسكين يغتر إذا شاف طلعت الحرمة من ورشة الكفيرة يومين بعد يومين، ولا وين اللي نخابر؟ قالت راحت. شلون راحت؟ أنت اللي هي للزواج؟ قالت نعم، أنا هي بس راحت. الله يعينك، كان كل يوم انت تحط 1200 على الكفيرة، يلا دخل خلها تسمكره وتحط الحمور والخضور والصفور والمكاييج. الله يعني. لكن الجمال الطبيعي في الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يرى وجهه في صحن خدها من حسنها وجمالها، ومع ذلك لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليها، ومع ذلك لا تزداد طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا، مبرعة من الحيض والنفاس والبصاق والمخاط وسائر الأدناس، لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها، قد قصرت طرفها على زوجها لا تطمح لأحد سواه، وقصر طرفه عليها إن نظرها سرته وإن أمرها طاعته. لا إله إلا الله، الحور العين، يعني يكفينا قول الرب جل وعلا حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. لا إله إلا الله، حور عين، حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. اللهم اجعل لنا منهن أوفر الحظ والنصيب. إخواني في الله، الجنة نسأل الله كريم الجنة، جنة يا شمروا ما دمتم في زمن الإمكان، وأعمال الجنة يسيرة يا إخواني، والله يسيرة، لكن على من يسرها الله عليه، على من يسرها الله عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. يا رب نسألك الجنة، والله عمل يسير، اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقي ولا محروم. كم من إنسان حرم من هذا الفضل العظيم، ومع ذلك تجد يعرف هذا، كما يقول ابن القيم رحمه الله إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، فالمصيبة أعظم. 12 ركعة 4 قبل الظهر، إذا أذن الظهر دخل وقت الظهر تصلي 4 ركعات وتسليمتين، ثم بعد الفريضة ركعتين، هذه 6 ركعات، بعد المغرب ركعتين، هذه 8 ركعات، بعد العشاء ركعتين، هذه 10 ركعات، قبل صلاة الفجر ركعتين، هذه 12 ركعة، إذا داومت عليها يبني لك الله بيتا في الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. يا ربي نسألك الجنة يا أكرم الأكرمين، من صلى البردين دخل الجنة. البردان هما الفجر والعصر، الله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم لن يلج النار، شوف الله حرمه على النار، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذين الفرضين الآن مع الأسف الشديد الكثير من الناس فرط فيهما، بعضهم ما يصلي إلا بعد طلوع الشمس الفجر، وبعضهم صلاة العصر، يأتي من العمل ويأكل الغداء ثم ينام ما غسل يديه، ينام عن صلاة العصر، وصلاة المغرب ما يقوم إلا وقت السهر. نسأل الله العفو والعافية. بماذا توعدهم الله هؤلاء؟ صلى الله العافية، اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. يقول الرب جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما أضاعوها تركوها بالكلية، ولكن أخروها عن أوقاتها. الآن انظروا إلى أحوال الكثير من المسلمين، والله أحوال يشكلة خاصة، وقد بلينا بهذا المرض الذي عم البادية والحاضرة. تدرون ما هو؟ السهر المفرط هذا الذي ضاعت فيه الخيرات الكثيرة، إلا من رحم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم أو مؤمن يسأل الله إلا أعطاه الله من خير الدنيا والآخرة. متى نحصل على هالساعة يا الأخوان؟ ونحن يوم متقابلين على ضوء من صلاة العشاء إلى حول الفجر وحنا متقابلين على الضوء. قيل وقال أمور لا يعلمها إلا الله، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. نعم، خالفنا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، كيف بأحوالنا خاصة وقت المناسبات الآن التي تنقضي بدون ذكر لله ولا صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا نعالج أنفسنا يا أخواني؟ ألا نتناصح بيننا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ألا نعالج أنفسنا؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعض الناس الآن يسهر طول الليل، إذا أراد أن يقوم قال وين تبع دجاجة؟ أنت دجاجة؟ ليش دجاجة؟ يعني الذي يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وينام مبكر دجاجة؟ نسأل الله العفو والعافية. حتى الدجاجة الآن سلطوا علينا الكبوس ما تنام أبد، تفرخ وتبيض الليل والنهار، والله لا يسلط علينا بذنوبنا. نعم يا أخي اتق الله، خف ربك. يقول دجاجة أنت، إنا لله وإنا إليه راجعون. إلا إذا أقام قل جزاك الله خير، الله يعينك يا أخي، قم استعن بالله يا أخي، قم اغتنم الفرصة ما دمت في زمن الإمكان. السلف الصالح ماذا يقولون عن الشتاء؟ يقولون ربيع المؤمن، ربيع المؤمن، طال ليله فقاموه وقصر نهاره فصاموه. أما نحن لا، نضرب الخيام بهالبراري ونضيع الأوقات. اللهم لا تجعل مصيبتنا في دين، يا ربي لا تردنا خائبين، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخواني في الله علينا أن نتناصح في الله، علينا أن نتناصح ما دمنا في زمن الإمكان، قبل والله أن نوضع في بطون اللحود وتصف علينا البنات ويحذى علينا التراب. ما الذي يصحبنا في القبور؟ والله ما يصحبنا لا مال ولا أهل ولا ولد، ما يصحبنا للعمل، ونحن فرطنا بالعمل الآن. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إن نظرت إلى أحوالنا في النوافل وإذا نحن في غاية التقصير. نعم، في النوافل وغيرها. بلال بن رباح رضي الله عنه رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، دخل بلال بن الرباح في الجنة هو ونعليه، ويسأله الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فيقول يا رسول الله ما توضأت. شف العمل اليسير يا أخواني، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. ترى الذنوب ترى هي تثقل عن طاعة الله. نعم، لما قال بعض الناس عبد الله بن مسعود قالوا نحن نحب قيام الليل ولكن ما نستطيع، قال قيدتكم خطاياكم، لا إله إلا الله. فبلال بن رباح رضي الله عنه ماذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله ما توضأت من ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب الله لي، لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اخواني في الله، علينا ان نعرف فائده قيام الليل. قيام الليل دعوة الصالحين قبلكم، وهو وهو قربه لكم عند ربكم، وايضا مطرده للداء عن الجسد كما ورد في الاثر. افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام، لا اله الا الله. اسمع عن صفات المتقين، يقول الله جل وعلا إن المتقين في إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون. ما هي أحوالهم؟ آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر، إذا انتهوا من التهجد والتضرع بين يدي الله وقراءة القرآن ترتيل القرآن يجلسون يستغفرون الله في تلك الساعة المباركة. لا إله إلا الله، اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينادي رب العزة والجلال: من يدعوني فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ لا إله إلا الله. وما أحسن هذه الأبيات التي قالها بعضهم رحمه الله: قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني، قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان. يا حبذا عينان، يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. لا إله إلا الله. أي أيوة والله، يلا من فضلك إذا رزقك الله عينان باكيتان لأنك أنت ترتل القرآن تمر بك تلك الآيات العظيمة التي لو خطبت بها صم الجبال لتصدعت من خشية الله. لا إله إلا الله. لكن خذ بوصية ابن مسعود رضي الله عنه، ماذا قال؟ قال: لا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا بها القلوب. والله حركوا بها القلوب، إذا مرت بك الآية التي فيها موعظة كررها مرتين ثلاث أربع خمس، خلت تحرق قلبك ويقشعر جلدك وتدمع عيناك. عيناني عيناني لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، وفي رواية: وعين غضت عن محارم الله. إذا مرت بك تلك الآيات وتذكرت عظمة الله جل وعلا ثم فاضت عيناك بالدموع، لا إله إلا الله، يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في ذلك اليوم العظيم الذي كان مقداره 50,000 سنة، لا إله إلا الله. اللهم لين قلوبنا من خشيتك، اللهم لين قلوبنا من خشيتك يا رب. ولذلك الرسول يتعوذ: اللهم من يعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول لكم: من أراد أن يقوم الليل فلينام مبكرا، ينام مبكر ويأخذ بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ننام بكري، لا نكون مثل بعض الناس الآن. بعض الناس الآن ينام والجوال بيده، ها، ثم يصبح قال: أوك والله البارح كل الليل هو حلوم مزعجة وكوابيس شياطين مزبلة عليه، مخيمة عليه الشياطين. عسى ما شر يا أخي، وش بك وراك كل الليل؟ هل قرأت آية الكرسي؟ قال: لا، وين هو آية الكرسي؟ الله يرحم ضعف ضعفه، ينتقل من موقع إلى موقع، ينظر إلى أمور محرمة، نسأل الله العفو والعافية. هل قرأت آية الكرسي؟ قال: لا. هل قرأت آيتين من آخر سورة البقرة؟ قال: لا. هل جمعت كفيك ونفست فيهما؟ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم مسحت ما استطعت من جسدك 3 مرات؟ قال: لا، ما فعلت هذا كله، نمت والجوال بيدي. اللهم لك الحمد، اللهم لا تجعل مصيبتنا في جنة. وماذا؟ ينظر في الجوال، لا إله إلا الله، ها، ينظر إلى مواقع محرمة، يقشعر من جلدها يقشعر من ذكرها الجلد، كيف بالنظر إليها؟ ألا تذكر يا أخي في الله قول الله جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أنا بودي أن نقرأ هذه الآيات في مجالسنا يا أخوة، إذا أردنا نودع بعضنا من بعض نقرأ هذا. حتى يتذكر بعضه. الآية يديك تشهد عليك يوم القيامة، ها؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم التي تضغط الزر تنتقل من مكان من موقع إلى موقع، تشهد عليك يوم القيامة. ثم اسمع أيضا إلى الشهود الآخرين، قال جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. أين المفر يا عباد الله؟ علينا أن نعرف يا أخوان، نأخذ هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تأخذ مضجعك وعلم أهلك، خلهم على قلتك أمر أبي خادمه، قل تعالي الرسول صلى الله عليه وسلم علم فاطمة رضي الله عنها لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تروي بالزربة على ظهرها على كتوفها، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله بنت سيد العالمين، فيرشدها صلى الله عليه وسلم إلى أن تسبح الله عند النوم 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 34، وتكفيها عن خادم. وجربوا وعلموا أهلكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قل المعز بقومه اشتغلي، لا يصير بالسكر وضغط، الله لا يسلط علينا بذنوبنا، ما تحدين أن نجيب بوذية ولا هندوسية ولا شيطانية تنفي البيوت، بيوت المسلمين بدون محارم، الله يدفع البلاء، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا. والله يا أخواني أمر محزن، أجنبية تكون بين يدي بينك وبين أهلك وأولادك، الله المستعان. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ثم أيضا إذا سبحنا 33 وحمدنا الله 33 وكبرنا الله 33، نجمع الكفين ونقرأ فيهما قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ونمسح ما استطاع من جسدنا 3 مرات، ثم نقرأ آية الكرسي الله أكبر لا يقربك شيطان حتى تصبح لا إله إلا الله، ثم نقرأ آيتين من آخر سورة البقرة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كفتاه، من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، قال بعضهم كفتاه كلما قيام الليل، وقال بعضهم كفتاه كل مكروه، والصحيح يقولون الأخير كل مكروه. فعلينا يا أخواني أن نتقرب إلى الله بطاعة، نعمر بيوتنا بذكر الله وباتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يختم لنا بصالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار يا رب العالمين. وأعظم عمل أعظم عمل يوصيك إلى الجنة هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله أكبر، يعني حقق التوحيد، خلص التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمحدثات والمعاصي وغيرها، وأيضا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، احرص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الله يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم إني أذكر أخواتي في الله بهذا الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نعوذ بالله من النار، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، ما جاءوا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة. اللهم سلم يا ربي، لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ثم قال لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. شف نساء كاسيات عاريات. شراح الحديث قبل سنين قبل أن تأتي المجلات والأفلام والمسلسلات وذنب الشات وغيرها من المصائب يقولون كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها. لكن الآن في زماننا كلكم والله تشاهدوا هذا، انظروا في المناسبات، انظروا في انظروا الأسواق، سواق انظروا بعض ملابس المرأة وكأنها عارية، نسأل الله العفو والعافية. نعم طالعت عضودها وبعضهم طالع صدره، نسأل الله العفو والعافية. بعض بس تدهدر تقول اللهم لك الحمد، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. نعم الرجال، شوف الرجال، بعض الرجال الآن ما يقدر يشرب الماء، زرته لين حلقه لا يشرب الماء، فك زرار والمره فاتحتني لين نصف الصدر، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. المرأة الآن إلى نصف الساق ثوبها، وبعض الرجال يسحب ثيابه، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في دين. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وين احنا رايحين؟ وين الطريق؟ ها الطريق. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نساء كاسيات عاريات الآن يوجد في الأسواق وعند الخياط، اسمها العاري، الثوب العاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا علم من أعلام نبوته، فالرسول ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. اللي شاف الأمهات قبل 30 سنة شاف أمهات جديلات الله يغفر لهن ويرحمهن، جدايل وعمايل وعثاكل، الآن شوفوا شو محطتهم فوق رأسه الله يدفع البلاء، مثل سنام البعير. هذا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول لا ينطق عن الهوى. كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. ثم نقول يا أمة الله اتق الله، توبي إلى الله، لا تكونين من أهل النار والعياذ بالله، لا تكونين، لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحة. بالله عليكم أيها الإخوة في الله، هل فيه يوم القيامة إلا الجنة والنار؟ والله ما فيه إلا الجنة والنار. إذا لم تدخل الجنة إليين المصير إلى النار. نقول لأخواتنا وبناتنا وزوجاتنا اتقين الله، اتقين الله، كنا قدوة حسنة لبنات المجتمع. نعم كنا قدوة حسنة لبنات المجتمع، يقتدى بكم في الخير. نسأل الله جل جلاله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا جميعا مع والدينا ووالد والدينا وزوجاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا ومن نحب في جنات الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا وأفرح قلوبنا بصلاح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا، اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا وإياهم اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا وإياهم اجتنابه. اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين، اللهم قيض لهم البطانة الصالحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم انصر أخواننا المرابطين على الحدود، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ردهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين فرحين مستبشرين بنصر الله يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، مجللا طبقا، عاما نافعا غير ضار. اللهم عاما نافعا غير ضار، اللهم عاما نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض وطيباتها، واجعل ما أنزلته لنا قوة على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد.